رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر يا محمد سؤال إبراهيم ربه أن يريه كيفية إحياء الأموات فقال له ربه أما تصدق يا إبراهيم أنني قادر على إحياء الميت أم أنك في شك؟ فقال إبراهيم بلى يا رب أنا مصدق أنك قادر على ذلك لكن أريد أن أشاهد الكيفية فليس الخبر كالمعاينة ليزداد يقيني. فأمره ربه بأخذ أربعة من أنواع الطيور يضمها إليه ثم يقطعها ثم يخلط بعضها ببعض ثم يجعل على كل جبل قطعة من اللحم المختلط ثم نادف الطير تأتي إليك تسعى بعدما رد الله فيها أرواحها فشاهد بعينه كيف أحيا الله الموتى وتيقن ذلك. وعلم إبراهيم أن من أحياها عزيز لا يعجزه شيء ولا يغالبه أحد ولا يمتنع عليه أمر حكيم يضع كل أمر موضعا وكل شيء مكانه بحكمة وحسبان. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل المتصدقين بأموالهم في الجهاد وسائر أنواع البر وطرق الخير والإحسان كافة مثل حبة قمح زرعت في أرض خصبة فأنبتت الحبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالمجموع سبعمائة حبة وهذا مثل أجر من تصدق فإن الله يضاعف له الحسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. فإذا كانت هذه الأرض المعطاء فكيف برب الأرض والسماء وهو أكرم من أعطى لأنه سبحانه يرضي الصدقة لصاحبها ويضاعفها بقدر نية المنفق وصدقه لأنه واسع يعطي عن غنى عليم بمن يستحق العطاء وبما أسر العبد وأخفى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء المتصدقون الذين يضاعف لهم الله الثواب يريدون بصدقتهم وجه الله ولا يلحقون صدقتهم بالمن على سائل فيمتن عليه ويجعلونها يدا لهم عنده يذكرونها له تبكيتا ويذكرونه بها تفضلا عليه وهذا فيه إذلال لسائل ولا يلحقون بصدقتهم أذى لسائل مثل انتهاره واستثقاله وزجره ورفع الصوت عليه ونحو ذلك بل يحمدون ربهم أن جعلهم مقصودين لا قاصدين يحتاج إليهم الناس ولا يحتاجون إلى الناس وهذه نعمة ألا من يعرف قدرها. فمن تصدق مخلصا لوجه الله ولا يمن على سائل ولم يؤذه فأجره عند ربه كبير وثوابه عظيم ولا يخاف مما يستقبله من أهوال فهو آمن لحسن سعيه ولا يحزن من تبعات ما خلفه من أعمال فهو ناج لصلاح أحواله وسر السعادة في الأمن من مخوف منتظر وسلامة من أمر محزن سبق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. رد سائل بقول لين وخطاب جميل وعفو عما بدر منه ومسامحة الله على ما يحصل منه من إلحاح أحسن من صدقة مقرونة بسوء أدب المعطي وفظاظته وغلظته على سائل من زجر وانتهار. فقول جميل أحسن من عطاء ثقيل وخطاب لين أجمل من هبة بإهانة. والله تعالى غني عما في أيدي الخلق لأنه واهب الرزق ولكنه أمر بالعطية ليثيب المعطي وهو حليم على من عصاه لا يعاجل بالأخذ. ولعل في قوله غني تذكيرا للمعطي أن الله أعطاه وتذكيرا للسائل أن يسأل ربه ومولاه وفي قوله حليم تنبيه للمتصدق أن يحلم على من سأله وإخبار أنه يعفو عما بدر منه إذا استغفر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أيها المؤمنون المتصدقون لا تذهبوا أجر صدقتكم على سائل بالمن عليه وإذلاله بالعطية أو الإساءة إليه بكلام غليظ أو فعل فظ فيذهب وزر ما فعلتم بثواب ما أعطيتم فيكون فعلكم فعل المنافق في ذهاب الأجر فإن المرائي لا يريد الله بعمله بل يطلب ثناء الناس والجاه لديهم لأنه لا ينتظر الآخرة فيرجو ثوابها ويخاف عقابها وإنما قصده الدنيا. فمثل هذا المرائي بنفقته كمثل حجر أملس عليه تراب قليل نزل عليه مطر قوي فأذهب التراب وأبقى الحجر فليس للغيث أثر فالمنافق أظهر للناس الحسن كالتراب على الحجر فلما بليت السرائر وانكشفت الخوافي إذا هو مرائي فأذهب الرياء أجره كما أذهب المطر التراب فبقي محروما من الخير والأجر كالصخر لا نفع فيه ولا بركة. فالمنافق لا يجد ثمرة ما أعطى ولا نفع ما قدم لأنه أنفق رياء فذهب عمله هباء والمنافق كافر بربه في باطنه فكيف يهديه إلى سداد وكيف يدله على رشاد لأن الله لا يهدي إلا تقيا ولا يرشد الكافر الشقي.